ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما هنا بين الشيخ رحمه الله معاني جمة، يقول بما أن الصوم من أخص العبادات التي هي بين العبد وبين ربه، وحتى يكون المسلم مستعدا لأداء هذا الصوم على الوجه الذي يرضي الله، ومن أجل كسر جماح النفس عن التعدي والتجاوز، ومن أجل كسر سورتها وتجاوزها وتوطينها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكي تكون تلك العبادة خالصة لله عز وجل شرع هذا الصوم، وذلك لأنه مقوٍ للروح ومقوٍ للبدن ومطهر للنفس من الأخلاط، بل ومطهر للجسم أيضا من الأخلاط، لأن الجسم إذا تعود على الإفراط في المأكولات والمشروبات وتعود على البذخ ترتب على ذلك أمور أشار إليها المصنف، منها البعد عن الله، ومنها تكبر النفس وتعاظمها على الخلق، ومنها أن الشيطان يجد مجالا للعبث بتلك النفس لا يوجد في وقت الصوم. لذلك فإن من أعظم الحكم التي أشار إليها المصنف هنا انكسار النفس وتعويده على الخير وتعويده على التواضع وتعويده على كسر سورتها وإزالة تجبرها وتكبرها وبعدها عن ما يدعوها إلى التكبر والعناد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، عليك نفسك هذبها فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. ونفس الإنسان تعتريها ثلاث صفات، فهناك نفس مطمئنة، وهناك نفس لوامة، وهناك نفس أمارة بالسوء، وربما تعتري تلك الأوصاف نفسا واحدة، فقد تكون في فترة من الفترات مطمئنة مقبلة على الله، ثم إنه قد يلعب بها الشيطان فتجنح وتشطح، لكن سرعان ما تلوم صاحبها وتعيده إلى الجادة. ولكن الوصف الخطير هو تلك النفس الأمارة بالسوء، فربما ألقت بصاحبها إلى متاهات لا تحمد عقباها. والمسلم في هذا الصوم يربي تلك النفس تربية عظيمة تقومها وتهذبها وتجعلها تشعر بآلام الآخرين وآمالهم، وتجعلها تتذكر أولئك الجياع الذين لحافهم السماء وفراشهم الأرض وزادهم كفاف، فتعطف تلك النفس وتلين لإخوانها وتتواضع وتنفق مما أعطاها الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة التي استمعنا إليها هذا هو المراد منها. لذلك شرع هذا الصوم الذي هو سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. هذه حقيقة الصوم، أنه سر بين العبد وبين ربه. قد يطلع العبد على كون فلان يترك الطعام والشراب، لكن قصده بذلك لا يطلع عليه إلا الله. ماذا يريد؟ ولماذا يترك محبوباته وملذاته؟ ولماذا يترك طعامه وشرابه ونساءه وشهواته؟ يترك ذلك من أجل محبوبه، من أجل معبوده سبحانه وتعالى. لذا فإنه سر بين العبد وبين المعبود، لا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تكفل الله بجزائه دون تحديد الأجر. هناك ثلاثة أمور أجرها غير محدود، أجرها غير محدود، جاءت في القرآن والسنة. الأول الصوم وسيأتي الدليل. الثاني الصبر، قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثالثا العفو، قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، لم يحدد بمقدار معين، وإنما قال فأجره على الله. والصبر قد ذكر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، لذلك فإنه ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. أما الصوم فسيأتي الكلام عليه، وأنه سر بين العبد وربه. فضل. قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما سلبته منها إيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال: وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام. نعم. وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. الصوم شرعه الله تبارك وتعالى، وفي حكمة تشريعه مصالح دينية ودنيوية أشار إليها المصنف أو نص عليها. من تلك المصالح أنه يطهر تلك الجوارح من الأخلاط التي استولت عليها طول العام. من المصالح أيضا أنه يجعل العبد يفكر في أحوال إخوانه الفقراء والمحتاجين. ومن المصالح أيضا أنها تربي الروح، أنه يربي الروح على التواضع لله عز وجل والصبر على أقدار الله. الصوم فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، كلها تندرج تحت الصوم. ولذلك ذكر العلماء، أظن الأجري وغيره، فيما يتعلق بهذا ذكر حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجاء بآخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والصوم من أجل تلك الأعمال، من أجل تلك الأعمال. ولذلك كتبه الله على المسلمين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنها إما خيرا تؤمر به وإما شرا تحذر منه. وهنا أمرنا بالصيام، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، وإن كان يختلف من أمة إلى أخرى. والصوم الذي كتب يعني فرض على هذه الأمة من أجل التقوى، تتجلى فيه التقوى في أعظم صورها، تتجلى في الصوم التقوى، تتجلى في الصوم في أعظم صوره. فهو ما صام وما أمسك وما ترك شهوته وطعامه وشرابه إلا لأنه يتقي الله، لأنه متقي لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لعلكم تتقون. إذا صمتم كما أمركم ربكم أدى ذلك إلى التقوى، بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم ذكر المصنف حديث ماذا؟ ابن مسعود: وأما من اشتدت عليه شهوة النكاح. نعم، ذكر حديث ابن مسعود، لأن في الصوم أيضا كسرا للشهوة وكسرا للنزوات والشهوات، فإنه يضعف إذا صام فلا يفكر في الشهوات، أو على الأقل تضعف عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، لكن من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي كأنه خصاء يضعف شهوته فإنه له وجاء. ولا تستهوي يا أخي بهذه المسألة، يتصل كثير من الناس بأنه يعاني ويصارع شهوته وهو لا يتخذ الأسباب من الصوم والبعد عن المناظر التي تثيره ونحو ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة. ابتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة شهوتك، وعليك بالصوم فإن الله يحفظك به إن اتقيت الله وآمنت به ووقفت عند حدوده، فإن الله عز وجل سوف يحفظك وسوف يكلأك بإذنه تبارك وتعالى. وحديث آخر ذكره أو أشاره. نعم، الصوم جنة. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وقاية للمؤمن عذاب الله، وسيأتي ضمن حديث: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. قال: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس، ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. نعم. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. نعم، يعني الصوم فرضه الله تبارك وتعالى تدريجيا، وسيأتي كيفية فرضه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل وطن الأنفس شيئا فشيئا حتى تقبل هذه الأركان، لأنه لو جاءهم من أول وهلة وقال افعلوا كذا واتركوا كذا ربما تستثقل النفوس ذلك، لكن بعد أن آمنوا ووحدوا وفرضت الصلاة وفرضت الزكاة بعدها فرض الصوم، وذلك في السنة الثانية من الهجرة بعد أن توسعت رقعة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر أتباعه، عندها فرض الصوم، فقد صام النبي صلوات الله وسلامه عليه 9 رمضانات، وقد بدأ بالتدريج كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص المريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطره إطعام مسكين عن كل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. نعم. وكان للصوم رتب ثلاث. خليه بعدين. نعم. طيب كمل. وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. نعم. من حكمة الله عز وجل دائما أنه يشرع الفرائض بالتدريج أو بالتدرج حتى تتقبله النفوس. ومن ذلك الصوم. الصوم فرض على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخيير بين الصوم وبين الفدية، بين أن يصوم العبد وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذه المرحلة الأولى. فلما توطن الناس على ذلك انتقل بهم إلى المرحلة الثانية، وهو تحتم الصوم، لكن بطريقة فيها شيء من المشقة في البداية. فلما علم الله ضعفنا نسخها بما هو أقل حرجا. فكان فرض الصوم، لكن كان فيه قيد صعب، وهو أن من نام قبل أن يفطر فعليه أن يواصل إلى اليوم الثاني. وقد جاء أحد الصحابة وهو قيس بن صرمة فسأل امرأته: أعندك طعام؟ قالت: لا، لكن سأطلب لك. فذهبت تطلب له طعاما، فلما رجعت وجدته قد نام، فقالت: خيبة لك. طبعا هذا دعاء غير مقصود، يعني الآن خسرت ليلتك. فلما جاء الظهر من الغد غشي عليه وأغمي عليه ولم يعد يطيق الصبر، فنزلت الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم. كنتم تختانون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبدأ الصوم الذي هو من السحر إلى الإفطار، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى التأكد من غروب الشمس. هذه هي المراحل التي يعني حصلت للصحابة في تشريع الصوم، وكل ذلك قد تقبلوه بنفوس طيبة حتى خفف الله عنهم وعلم أن فيهم ضعفا فشرع لهم ما يطيقون. ولذلك فإن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال بعض السلف إنها منسوخة وأنها نسخت بالآية الأخرى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الذين يتكلفونه أو لنت أنسخ. وقرأ ابن عباس: يطوقونه، أي يقدرون عليه بتكلف، فهؤلاء سمح لهم. قال: إنها ليست منسوخة وإنما هي في حق من في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع والمرضع سواء خافت على ولديهما أم خافت على نفسيهما فإنهما تفطران وتقضيان. والبعض قال تقضيان ولا تفطران، والقول الراجح والأول هو القول الأكمل والأرجح. كذلك في حق المريض تقضيان ولا تطعمان، تقضيان ولا تطعمان قول، قول الآخر تقضي المرضع ولا تطعم، الثالث تقضي الحامل لا المرضع تطعم ولا تقضي وتطعم، الثالث لا تقضي وعليها لا تطعم عليها القضاء. والصحيح أن عليهما على كل منهما ماذا؟ القضاء والإطعام، القضاء والإطعام، هذا هو الصحيح كما جاء عن ابن عباس وغيره من أئمة السلف، فجاء عن ابن عباس وغيره من أئمة السلف. فإذا علينا أن نعي هذا وأن نفهمه وأن نحمد الله عز وجل الذي بلغنا، نسأله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي، إنه جواد كريم. نعم. أحسن الله إليكم. الإطعام مقداره، مقدار الإطعام إطعام مسكين عن كل يوم، فمثلا الكبير أو المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم أو المصاب بفشل كلوي وأوصاه الطبيب بماذا؟ بأن لا يصوم أو نحو ذلك من الأمراض المزمنة، فمثل هذا يعني يطعم ولا يقضي، يعني 45 كيلا عن 30 يوما من قوت البلد من الأرز، لا يشترط أن يعني يعد المساكين عدا، فلو أنه أطعم عدة بيوت وزع 45 كيلا على جهات معينة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا لو أنه جمعهم وأعطى كل واحد وجبة كاملة غذائية مكتملة فهذا كاف أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. أيضا الغداء أم الغداء والعشاء؟ نعم الغداء والعشاء أفضل، إن جمع بينهما أفضل، إطعام كامل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. قال: يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. لحظة، فاتني أن أنبه على مسألة ولعلها ستأتي، الحديث الطويل الذي فيه الصوم لي سيأتي أظن. نعم. في نفس المتن. نعم. صوم جنة. إيه سيأتي. نعم نعم. تفضل أعد أعد. قال رحمه الله تعالى فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فيكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادات في شهر رمضان، وقد بينت لكم بالأمس أنه كان يبشر به أصحابه، قال: لقد أظلكم شهر رمضان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجان، فلم تكن تبلغ ما كانت تبلغه قبل ذلك. فإذا وكان كثيرا العبادة في رمضان من الصدقة وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة والتهجد والقيام وما إلى ذلك، وكان يكثر من ذلك، وكان أكثر ما يكون صدقة عندما يدرسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فإذا علينا أن نتأسى به وأن ننفق. تنفق وأنت شحيح صحيح، وأنت شحيح صحيح يعني معافى وفقير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماذا؟ مما تحبون. إذن ولذلك انظروا إلى مبادرة أبي طلحة رضي الله عنه الصحابي الجليل زوج أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك، لما نزلت الآية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أنفس أمواله بيرحاء أو بيرحاء، يجوز بيرحاء وبير أو بير بير وبيرحاء، وهي حديقة فيها ماء طيب كانت تقع في قبلة المسجد، الآن يبدو أنها في مكان الساحة الجنوبية، هذا مكانها الأصلي. وعلى أي حال لا يوجد شيء اسمه بئر حاء كما يدعيه من الخرافيون، وإنما هناك بئر حاء اسم لحديقة أبي طلحة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أنفس أموالي بيرحاء فهي بين يديك وافعل بها ما تشاء. فقال بخن بخن يعني نعم العطاء، اجعلها في من؟ أقربين. في الأقربين، اجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في الأقربين. والناس يرددون الآن كلمة يقولون قال الله تعالى الأقربون أولى بالمعروف، ليست هناك آية لكن هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين. لا شك أن الأقربون أن الأقربين أولى بالمعروف، ولكن ليست هذه آية ولا حديث كما قد يظنه البعض الذين يرددون هذه الجملة. نعم. تلاوة القرآن والصلاة تلاوة القرآن والصلاة يصل الفرائض والنوافل، يبدأ بالفرائض وانتبه لا قيمة للنوافل إذا لم تؤدي الفرائض. البعض يتهجد وهو يتخلف عن صلاة الفجر فهذا أتعب نفسه. عندنا مثل بدوي يقول الذي يصوم ولا يصلي كالحمار المفلي، صحيح؟ أو الصيام بدون صلاة كالعير في الفلاة، يعني الصلاة تركها كفر. فالذي يدعي أنه يصوم وهو لا يصلي هذا أتعب نفسه بما لا يستفيد منه. فعلى المسلم أن يؤدي الفرائض أولا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. نقف هنا وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. تكثر الأسئلة دائما، أعرف أن هذا سيأتي. تكثر الأسئلة عن الذي يحرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم أمس، هل يعتبر قد أدى العمرة في رمضان؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا أحرم بالعمرة بعد ثبوت الهلال فهذا يعتبر قد أدى العمرة في رمضان وتكون بذلك كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يذهب من هنا ثم يحرم من التنعيم أيضا هذا مخالف للسنة. إذا كنت تريد موافقة السنة فأحرم بالعمرة بعد غروب شمس أو بعد ظهور هلال رمضان البارحة. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول بعد السلام: وجدت شخصا في نهار رمضان وقبل الإفطار مستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، فقلت له: يا أخي استقبل القبلة وادعو الله عز وجل. قال فرد علي أنه في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: لولاك ما خلقت الأفلاك، فسكت عنه وانصرفت وبقيت حائرا، فما الرد عليه؟ هذه الظاهرة التي نشاهدها في كل يوم من أنهم يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر، هذه بدعة منكرة خطيرة جدا، والهيئة لم تقصر في نصحهم، لكن الناس مصرون على العادات الجاهلية البدعية التي ألفوها في بلادهم. فإن كان يدعو ظانا أن الدعاء عند القبر مظنة للإجابة فهذه بدعة من البدع. أما إن دعا صاحب القبر نفسه حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اعمل لي كذا، أغثني، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، أعطني كذا، فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. عليك أن توجهه دون عنف ودعه، لست عليهم بمسيطر، وجهه وبين له السنة، ولكن لا تكثر الضغط عليه، فهذا الأمر من الصعوبة بمكان أن تصرفه عن ما وجد عليه الأباء والأجداد، لكن لا تهجم عليه. قل له: يا أخي أنا أحب لك الخير وأنت أخي في الإسلام، وأعلم أن هذا العمل عمل بدعي، فإن دعوت صاحب القبر كان عملا شركيا يفسد عليك أعمالك، لعل الله أن يقذف الحق في قلبه. نعم. والحديث يقول القدس: أما الحديث لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضل الله على هذه الأمة وتحقيقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، امتن الله على هذه الأمة بماذا؟ بالإسناد وعلوم الحديث. قال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولذلك أورده مسلم في مقدمة الصحيح. فإذن علينا أن نعي وأن نتنبه الأحاديث المكذوبة التي يرددها كثير من الناس، مثل حديث: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذه كلها أكاذيب ليست من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل ناخذ سؤالين أو سؤال. نعم تفضل. يقول السائل الكريم: شيخنا المبارك ببركة الله عز وجل، أنا إمام إحدى الجوامع بالمدينة النبوية وأصلي بالناس صلاة التراويح، وأحاول في الدعاء غالبا أن أدعي بجوامع الدعاء، وبدون تلحين وتغني. يقول: لكن يا شيخ جماعة الجامع لا يرضون بذلك ويريدون أن أقلد فلانا وفلانا من أئمة كذا وكذا من المساجد الكبيرة، فهل أفعل تلبية لهم حتى لا يشكوني؟ ألا سمعت نعم تنبيه الشيخ أم ماذا حسين آل الشيخ البارحة؟ تنبيه عظيم جدا، نبه على خطورة الأدعية المسجوعة والمتكلفة والخارجة عن النصوص الشرعية. حاولوا تستوعبوا كلمة الشيخ حسين أمس، فإنها جميلة جدا جزاه الله خير، كلمة موفقة. وأنا سبقا كتبت مرارا والآن نشرت في المواقع وفي التليجرام عندي يعني منشورا فيه ملحوظة على بعض الأئمة وبعض المؤذنين في المبالغة في التطريب والتلحين والأدعية المتكلفة والتباكي المتكلف. كل ذلك لا يصلح. فأنت استمر على السنة، ولا يعنيك صلوا معك أم لم يصلوا معك، يذهبون إلى مساجد أخرى يبحثون عن المغنين، يذهبون يبحثون عن المغنين، ما يهمك لو بقي معك 5 ولا 3 ولا 4. أما أنك ترضخ لهم وتغني مثل مع المغنين، لا والله هذه بدعة ولا تقبل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: النافلة هل هي أفضل في الحرم أم في البيت؟ ما النوافل الرواتب فالأفضل في البيت إن كان البيت قريبا، يعني إن كان لا يشق أن تصلي في البيت وتأتي، أما إذا كان يشق فصليها في المسجد النبوي. أما النوافل المطلقة فأرجو الله أن تدخل في فضل أنها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. السؤال الأخير. نعم. نعم السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: نعم أجبتم عليه، هل الألف صلاة هل الألف المضاعفة تشمل الفرض أو النفل؟ يقول: ما هو الأفضل، قراءة القرآن في رمضان بالتدبر أم كثرة الختمات بقراءة الحدر؟ والله قراءة الحدر أكثرها هذرمة، كأنها قراءة جرائد. قراءة القرآن لا بد أن يكون بتدبر وتأمل، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لئن تختم في أسبوع خير من أن تختم في 3 أيام أو يومين مع السرعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.